أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخ، من أسقط تراب أو جدار على مجموعة من القطط وهو لا يدري عن هذه القطط، فهل عليه إثم؟ ليس عليه إثم إذا لم يتعمد، فليس عليه إثم. نعم.